قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني أن نترك الشرك وأن نخلص العبادة وأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. ولهذا البخاري بوب أبوابا تدل على ذلك، فمثلا الباب المشهور من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني التوحيد، كلمة التوحيد. وللأسف هذه الكلمة لم يفسرها المتكلمون وأهل البدع بما فسرها الصحابة وفسرها السلف، فالسلف يفسرونها بقولهم لا معبود بحق إلا الله. والمؤلف سيفرد بعد هذا الباب بابا خاصا يتعلق بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وسنتكلم بالتفصيل عن هذه الكلمة العظيمة وعن تفسيرها وإعرابها، وأن فرقا كبيرا بين ما يفسره أهل السنة والصحابة والسلف وبينما يفسره أهل البدع من المتكلمين والمتصوفة والروافض، فالفرق كبير شاسع والبون واسع.